الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند أول اختبار من الاختبارات التي اختبر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. قلنا بعدما فتحت مكة خرج من أهلها ممن أسلموا جديدا 2000 بجوار الجيش الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ومن حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما مروا بشجرة خضراء كان الجاهليون يعلقون فيها أنواطهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها السنن، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه عابهم على هذا، وبينا أنهم شابهوا أتباع موسى عليه السلام لما قالوا بعد أن نجاهم الله تعالى من الغرق اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. توقفنا عند هذا الحد في اللقاء الماضي. بعد ذلك ذكر ابن إسحاق الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام عند ذهابه لملاقات هوازن وثقيف. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة، وكان الوادي أجوف ذي خطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وكان ذلك في عمية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي وأنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال جابر: فلا شيء، وحملت الإبل بعضها على بعض، فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن ابن عبيد قتل يومئذ. تعالى لنوضح ما في الرواية. جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يروي قصة طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين. إذن أول شيء في الرواية أن جابر شهد غزوة حنين. الثاني قال نزلنا وادي من أودية تهامة، وتهامة دي سلسلة جبال عظيمة، وذكر صفة الوادي قال كان واديا أجوف ذي خطوط، يعني لم يكن مستوى الايه مستوى الأرضية، الأرضية فيها خطوط من أثر السيول، الوادي منخفض بين جبلين، عندما تنزل الأمطار من على الجبال إن كان الجبل فيه يعني خطوط بتنزل المية من الخطوط دي فبتصب فبتجري خطوطا في الايه في اسفل الوادي. طيب يبقى اذن الوادي كان فيه خطوط لم يكن مستوي، الخطوط دي جابر بيقول تنحدر فيها انحدارا، يعني ليست على طريقة واحدة في المشي نازلة كده في العمق كده. قال وكنا ننحدر انحدارا وكان ذلك في عماية الصبح، يعني في وقت الدغواش بعد طلوع الفجر بيبقى الجو عم كيف مدغمش باللغة المصرية، يعني لا هو ليل ولا هو ايه ولا هو نهار. قال وكان القوم، وهو يعني بالقوم مين؟ هوازن وسقيف. وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه. الوادي وانت ماشي كده في طرق كده يمين وشمال، هذه يقال لها شعاب. كمنوا يعني عملوا أكمنة، عملوا ايه أكمنة، الله بركاته. كمنوا في شعابه وأحنائه يعني في جنباته ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا. وهذه الجزئية لم يأتي بها من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي، لما أرسله إلى هوازن عاش في وسطهم أيام لكن لم يقف على هذا إيه الخبر، هو جاب الأخبار العامة لكن الأخبار الخاصة لم يطلعوه عليها. قال فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد. يبقى أخذوا بقول مين؟ بقول دريد بن سلمة. ما هو لما قال لرئيسهم اللي عمل نفسه عنطوز عملوا كذا وكذا وكذا، ده ما عبرش دريد، لكن عند اللقاء أخذ بكلام مين؟ بكلام دريد. لكن أريد أن أطلعك على شيء، لما رأوا الكتائب شدوا انشمر الناس، يعني انشمر حسوا بالهزيمة فرجعوا الخلف، افهمعي انشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. يبقى من الذي كان متقدما من 12 ألف دول كان مشي من مشي قدام الجدد في الإسلام ولا القدامى في الإسلام؟ الجدد. الألفان دول كانوا أمام. طب إيه رأيك في الألفين اللي طلعوا من مكة لإعانة النبي عليه السلام على هوازن وسقيف؟ هل إيمانهم كإيمان من جاءوا من المدينة ولا الإيمان لم يزل جديدا؟ الإيمان حديث، يعني هم حديث عهد بإيه؟ بجاهلي، لم تزل الجاهلية متغلغلة، القلوب دخلها الإسلام. ومن ثم لما رأوا القوة من هوازن وثقيف أخذوا بالخلف، ولما أخذوا بالخلف فمعوا في المسلمين، بدأت الجاهلية تعاودهم مرة ثانية. قال لك ايوه، ما هو محمد قتل ابي في بدر، عندي فرصه اخلص عليه، وفلان قتل اخويا، يبقى ما دام رجعنا كده لورا في فرصه نقف مع مين؟ مع هوازن وثقيف. ومن ثم تقهقروا للوراء وانشمروا. فالناس وقف وقال أين، يعني إلى أين، رايحين فين أيها الناس؟ هلموا إلي، هلموا معناها إيه؟ تعالوا، هلموا إلي وأنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله. يبقى لم يفر. قال جابر فلا شيء، يعني كلام ما أثرش. وحملت الإبل بعضها على بعض، يعني اتكربشوا على بعضهم كده. فانطلق الناس، إلا أنه قد بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته من ذكرهم مع ازاي ابن أسحاق. ثم من بعدها قدمت الأنصار وبدأ الجيش يثبت. سنقرأ. قال ابن أسحاق: وحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده راية سوداء، في رأس رمح له طويل، أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه ليتبعوه. يعني هو بيوصف الحالة التي رآها، يقول هوازن لما شدوا علينا أمامهم رجل طويل ومعاه حربة، تمام، والحربة فيها راية سود، وماشي أمام هوازن، إن قبلوا أي إنسان ليطعنوا، طيب وإن فارق الناس يرفع الراية يقول لهم تعالوا إيه، تعالوا وراي. قال: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن. فاهم الصورة؟ لما رأى حديث العهد بالإسلام وحديث العهد بالجاهلية، لما رأوا حال هوازن وثقيف، ايه اللي اتحرك جواهم؟ الضغائن القديمة. الضغائن، اي ضغائن؟ ايوة، ما هو كانوا محاربين، وقتل منهم اناس كثر في لقاءات شتى، في بدر وفي احد وفي الخندق، ولم يكن عندهم غيظ. قال لك فرصة، ما دام كده يبقى نركب الموجة مع مين؟ نركب الموجة مع هوازن وثقيف، نساعد بس بطريق تاني. فقال ابو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. بيقولهم يعني هزيمة المسلمين هتسمع فين؟ هتوصل بحر، البحر الأحمر، يعني معناها ستكون هزيمة ضخمة. ثم قال: وإن الأزلام لمعه في كنانته، يعني بيقول أبو سفيان والأزلام اللي هو بإيه كان بيستقسم بيها، يبقى الإسلام كان ركز ولسه لم يركز الإسلام بعد في قلب أبو سفيان حسب هذه الرواية. وصرخ جبلة ابن الحنبل، وفي رواية كلدة ابن الحنبل، وكان أخا لصفوان بن أمية من أمه، وكان برضو عنده مدة يعني للتفكير راخ، مدة يفكر فيها وبعد كده يسلم. فقال جبلة أو كلدة ابن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم، يعني محمد سحرنا لما دخل علينا مكة، واليوم بطل سحر الساحر. فقال له صفوان: أسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. عارف الكلام معناه ايه؟ صفوان كان بيفهم رضي الله عنه وارضاه، بيقول له يعني انت يا كلدة فرحان ان المسلمين هينهزموا، تتشفى لضغينة في قلبك؟ اسمع شوي، ايه رأيك لما قريش تملكنا ونبقى عندها عبيد افضل من ان نكون عبيدا عند هوازن وسقيف؟ ده المعنى، ده المعنى. قال: فوالله لأن يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن. يعني يتخذوني عبد الله ويبقى هو ربي ليه؟ بيقول يعني حكم قريش اخف واحب الي من ان يحكمني ثقفي او هوازني. ومن ثم حسان بن ثابت لم يترك الموقف، كتب بسرعه 200 شعر كده وارسلهم كالسهم. لمين؟ ارسلهم لكلده ولصفوان، والبيتان فيهما كلام شديد. بيقول: رايت سوادا من بعيد فراعني، ابو حنبل ينزو على ام حنبل، كان الذي ينزو به فوق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن هزعلي. تاني: رأيت سوادا من بعيد فراعني، أبو حنبل ينزو على أم حنبل، كأن الذي ينزو به فوق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن عزهلي. يعني بيقول حنبل ده كان حتة اتعدت كده اهو، شوفوا تشبهه بإيه؟ شبهه بذراع القلوص، ذراع جمل. قال يعني أنا شفت شيء أسود من بعيد كده خفت، فلما يعني دققت النظر لقيت أبو حنبل بينزو على إيه؟ أنت عارف ينزو بلد، مش عايز تفصيل. بيقول: كأن الذي ينزو به فوق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن عزهري. يعني قلوص من ماركة غير طيبة، تمام كده؟ يبقى قال هاتين البيتين أو هذين البيتين يعني يهجو مين؟ يهجو كلدة وصفوان، يهجو كلدة وصفوان. قال ابن اسحاق وهو يذكر ما حدث من جفاة الاعراب من اهل مكة، قال: وقال شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحة اخو بني عبد الدار، قال كلمتين كده اثناء الحدث، قال: اليوم ادرك ثأري وكان ابوه قتل يوم احد. عشان بقول لك، قال لك فرصه نخلص عليهم ويبقى راس براس. اليوم اقتل محمدا، قال شيبة فادرت. يعني ايه ادرت؟ التفت لف راسه كده، فادرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لاقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، فعلمت أنه ممنوع مني. يعني التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، ففي شيء كده غطى على قلبه، وطبعا ده إعجاز، والله يعصمك من الناس. قال: فعلمت أنه ممنوع مني. ثم قال ابن اسحاق: وحدثني بعض اهل مكة. يبقى الرواية ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين فصل من مكة الى حنين ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من قلة. لكن الرواية صلت. وزعم بعض الناس ان رجلا من بني بكر قالها. وفي مسلم من حديث الزهري عن كثير بن العباس عن العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته. عارف الحكمة اللي هي ايه؟ للجامعة. وقد شجرتها بها. قال: وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. يعني ربط للجام في شجر كده، تمام؟ وكان كثير ده ابن العباس يعني تخين يتختخ. وكان جهير الصوت. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس أين أيها الناس؟ قال فلم أرى الناس يلون على شيء، فقال يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. سمرة اللي هي شجرة السمر اللي كانت تبايعوا تحتها، والسمر ده نوع من أنواع الصمت، في سمر عربي وفي سمر فرنجي. الصمت العربي اللي هو على البحر ده اللي هو يعني كاد أن ينقرض، كان زمان بيطلعوا منه الصمغ العرب مش كده؟ طيب، وفي سمر اليوم موجود حاليا في الحجاز مزروع في عرفة، بيسموه شريش باللغة إيه؟ لغة الحجاز بيسموه شريش، لكنه برضه نوع من أنواع السمر، بس دي سمر فرنجي بيطلع كده صوابع مثل صوابع الفاصوليا، تمام؟ وتفتحها تلاقيها بتلزق كده. يبقى السمر الصمغ، سمر الصمغ. الله، مش كان زمان في النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا ذكرنا في الحج كان يلبد رأسه؟ نعم مش كده؟ بيلبدها بإيه؟ بشيء كده مثل الإيه؟ الصمغ كده، اللي هو النهارده توصيفه المعاصر بيسموه جل مش كده؟ اللي هو الولد الشباب بيجيبوا له شعره يسرح التسريحه ويحطه جوه الشعر كده، يقوم لأنه إيه؟ يعني محافظ على الشعر. ده جائز ولا غير جائز؟ جائز شرعا، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبد شعره، كان بيصرح وحافظ على التسريحه وايه ويلبد الشعر، يقوم يظل الشعر طوال المناسك لا يشعث، ها لا يشعث، محافظ على الرونق. الخلاصه قال يا عباس اصرخ وقل يا معشر الانصار، يا معشر اصحاب السمره، يعني يا من فزتم برضا الله، رايحين فين؟ تعالوا. قال فأجابوا لبيك لبيك. يعني لبيك؟ إجابة بعد إجابة. قال فذهب الرجل ليثني بعيرة. يعني يثني بعيرة؟ يلفوا كده رجعوا تاني، فلا يقدر على ذلك من سرعة البعير، عمال يلف فيه هو مش هيلف. قال فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله. شفت الطاعة؟ لما قالوا يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، اللي بينه جمله، الجمل عمال يجري بيلويه مش موافق الجمل، يقوم يرمي نفسه عن الجمل، يلبس عدة الحرب ويرمي نفسه عن الجمل ويسيب الجمل يمشي، ويرجع هو فين؟ يرجع النبي، يرجع راجلا ولا راكبا؟ راجلا. الطاعة اهي. حتى انتهوا إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى سلام، فاجتمع إليه منهم 100، استقبلوا الناس، 100 دول هم اللي غلبوا مين؟ اللي غلبوا هوازن ثقيف. فاستقبلوا الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت أخيرا يا للخزرج. الله، هم الخزرج مش أنصار؟ أمال ليه قال خزرج؟ أن الخزرج كانوا أثبت وأصبر على الحرب من الأوس. الأول قال يا للأنصار رجعوا، بعديها لما بدأت الحرب قال يا للخزرج، يعني يلا يلا انتم عندكم الصبر والثبات، يظهر هنا يظهر. ثم قال يا للخزرج وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم، مجتلد القوم المكان اللي هم حجاجوا فيه يتحاربوا فيه، فقال الآن حمي الوطيس، يعني اشتدت الحرب، ومن ثم سمي المكان ايه؟ سمي أوطاس. قال الآن حمي الوطيس. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال بينما ذلك الرجل من هوازن. ارجعنا لمين تاني؟ الرجل اللي هو القائد بتاع هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ورجل من الأنصار يريدانه، اثنين طالعين وراه. قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه. يعني لما عرض الجمل من وراه عمل الجمل انقلب على ظهره كده، ما الرجل ده طاعت. طب قول لي بقى اي ضربه ستعرقب البعير ده؟ يبقى معناها ضربه شديده يا جماعه. ده اليوم الجزار بيحط رجل الجمل كده منه ويقعد يخبط بالشطور ساعه، مع زي بعد ما حلو ينهد يفتفت العظم. لكن اي ضربه بقت هتعرق بالبعير ديت وتوجع جمل من وراه، يبقى معناها تاني علي قويا جدا ضرب السيف تعرق البعير. قال فعرقبه فوقع على عجزه، العجز اللي هو ايه؟ المؤخره. ووثب الانصاري على الرجل فضربه ضربه اطن قدمه بنصف ساقه، قطع الايه؟ القدم بنصف الساق. فانجعف عن رحله واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المية دول عملوا ايه؟ أسروا الايه؟ الكبار والصغار. افهم معايا. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وكان ممن صبروا يومئذ. وكان أبو سفيان ده كان محارب الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم، دي أسلمه في يوم الفتح. افهم معايا. لكنه ثبت. قال وكان ممن صبر يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الإسلام، لم يكن كإيه؟ كأعراب الأجلاف. كان حسن الإسلام حين أسلم. قال وهو قدم وهو آخذ بثفر بغلته. عارف الثفر؟ احنا بنسميه التفر باللغة المصرية الظريفة، بنسميه ايه؟ التفر، اللي هو السير اللي في أسفل البرداع من ورا ده، اللي هو بيطلع ودين الحمار ويدخله فيه، اسمه ايه؟ بنسميه التفر احنا، هو اسمه الثفر. فقدم وقد أخذ بثفر بغلته فقال من هذا؟ قال أنا ابن أمك يا رسول الله. أنا عايز أفهم، أنا ابن أمك يا رسول الله يعني معناها إيه؟ معناها أم أبي سفيان بن الحارث إحدى أمهات النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع. أنا ابن أمك يا رسول الله، وهي إحدى مربيات النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عارف لما يبقى الطفل هو في الطفولة، لما يبقى أب ترك زوجته حاملا ثم مات ثم ولد بعد موته، الكل بيفرح بيه صح؟ كل الاعمام بيفرحوا بيه، ده غير الاعمام بيفرحوا بيه، وكل واحد يشيله من الفرحه ممكن يرضعه. افهم معايا ازاي؟ ومن ثم قال انا ابن امك يا رسول الله. قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فراى عجبا. العجب عبارة عن ايه؟ رأى أم سليم ابنة ملحان، رأى امرأة، المرأة دي كانت فتوة. احنا في المسجد كم واحد؟ مش عارف تعدوا؟ 50. ما نقدرش نشيل سيفها اللي هي كانت شايلاه وهي امرأة. اسمع شوية، لو وقت اهوت النور طفى لحظة واحد حس كده في عارفين ناموسه هيقوم يجري، مش هقول ناموسه مع زي. افهم معايا. طب سنقرا القصه وبعديها اطلعك على ما فيها. التفت النبي عليه الصلاه والسلام فراى ام سليم ابنه ملحان وكانت مع زوجها أبي طلحة، وكانت حازمة لوسطها ببرد الله. هذا التوصيف، متحزمة. طيب متحزمة ليه؟ طب يعني ترك الحزام في ايه في الحرب؟ ايوه، ما الثياب بتلعبك، لكن هي لابسه شده المقاتل، ولابسه في رجليها الخف، تمام، ويعني ما فيش تكشف، وبعدين متحزمه علشان ممكن تضرب برجليها مع ازاي رده المحارب كامله، فمتحزمه عشان لعبك. قد حزمت وسطها ببرد لها، عارف البرد؟ بشال. وانها اسمع، وانها لحامل بعبد الله بن ابي طلحه. حامل وريحه فين؟ بتحارب. النهارده اول ما بتحمل بيقولوا ابعد عنها وتنام في السرير كم شهر؟ 10 شهور. لا ترفع ايد ولا حتى ترفع حنك، خايفين على اللي جوه. لكن دي حامل ورايحه فين؟ تحارب. قال: ومعها جمل ابي طلحه، وقد خشيت ان يعزها الجمل. لا، يعزها يجري منها، يعزها يعني ايه؟ يهرب منها يعني. شوف انت حاول تتخيل كده، واحد حامل وجاية معاها سيفها وعد القتال ومسك الجمل في ديها وخايف الجمل يشرد عنها. فأدنت رأسه منها، رأس مين؟ الجمل. فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام. الخطام ده بيبقى فيه كده حتة صوفة كده من هنا لهنا، راحت حاطة ايديها جوه الايه؟ جوه الخزامه دي كده. يبقى كده الجمل هيهرب منها؟ تمكنت منه. يبقى امراه، كانت امراه فتوه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام سليم؟ قالت: نعم، بابي انت وامي يا رسول الله. قال: خير، تعمل ايه؟ قالت له: اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك. يبقى هي تعمل ايه؟ بترد مين؟ اللي بيطفش، بترد اللي بيهرب، بترد الخواف. شفت امرأة واقفة ترد مين؟ اللي يرجع. قال: كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو يكفي الله يا أم سليم؟ قال: ومعها خنجر. الله، اهو تصور بقى ماسك الجمل وبعدين معاها خنجر ومتحزمة يعني. فقال لها ابو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا ام سليم؟ تعمليه ده؟ قالت: خنجر اخذته ان دنا احد من المشركين مني بعجته به. اللي يقرب مني من اهل الشرك ابج له، ابعاج له بطن. قال، يقول ابو طلحه: الا تسمع يا رسول الله ما تقول ام سليم؟ انت سامع اللي بتقوله؟ وكان اسمها الرميصاء، كان لها لقب اسمه ايه؟ الرميصاء. انت عارف يعني رميصاء؟ من شدتها لا تبقي عينها قذرا. العين السليمة اللي بتطلع اغماصها بره، مع ازاي؟ والاذن السليمة اللي بتطلع وسخها بره. اما يوم ما الاذن تبدأ تحط فيها الكبريت يبقى معناها تعطلت الامكانية في افراز ما في داخلها، تعطلت. تقوم ايه انها انكتمت، مش عارف تروح تعمل غسيل الى اخره. لكن تبقى سليمة بتبعبل وترمي. كذلك المرأة الرميصاء التي من قوة عينها ترمي يعني تلقي بوسخها على طول شغالة. افهم معايا؟ طيب، هو مين اللي مغمص؟ المريض سليم؟ لا، المريض مش متغمص. اما ذلك عينها غمصها كله بره باستمرار، بره طلعها بره بتبعبل ايه ارمي بره. ما انت عينك ديت لما تروح لواحد وتقول له الحسني عيني، تعرف اللي احسن العين؟ عارفه؟ انت مالك كده خلاص؟ عارفين يعني اللي احسن العين؟ عند العرب يعرفوها، عند العرب يعرفوها. لا مش النفخ على النجيل، لا مش النفخ، اللحس ده المرأة العربية عندها علم اسمه علم اللحس، بتلحس الحباية اللي هي النني، بتنام أمام المرأة كده وتبدأ تلحس في عينها كده، تقوم العين تلف معاها وتطلع من جوه زلط صغير كده، ردش. ردش ده عبارة عن غماص تحجر جوه العين، وعفار غبار الطريق فتحجر ودخل جوه فين؟ في القوقعة من داخلها، تمام؟ العين دي بتجري في مدار، بتجري في مدار كده، المدار ده من جوه في زبالة، تقوم المرأة تطلع صبته كده من عين المرأة باللحس، عبارة عن ردش صغير كده، فمعاي؟ فالمرأة القوية الوساخة دي كلها تطلع بره مباشر، تطلع بره مباشر. الخلاصة، قال أبو طلحة: يا رسول الله ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ تسمعت هي بتقول إيه؟ الرميصاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجه إلى حنين قد ضم بني سليم إلى الضحاك ابن سفيان الكلابي، فكانوا إليه ومعه، يعني قسم الناس. ولما انهزم الناس قال مالك ابن عوف يرتجز بفرسه. مين مالك ابن عوف؟ قائد هوازن وسقيف، اللي هو المغرور ده. هنسمع القصيدة اللي هو قالها، لأن ما بعد ده كله قصائد، والقصائد ديت يعني بتبين الحال اللي كان في أرض الغزو. قال: أقدم محاج، إنه يوم النكر، مثلي على مثلك يحمي ويكر، إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم احزألت زمر بعد زمر، كتائب يكل فيهن البصر، قد أطعنوا الطعنة تقضي بالسبر، حين يذم المستكين المنحجر، وأطعن النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر، تفهق تارات وحينا تنفجر، وثعلب العامل فيها منكسر، يا زيد يا ابن همهم أين تفر، قد نفد الضرس وقد طال العمر، قد علم البيض الطويلات الخمر، أني في أمثالها غير غمر، إذ تخرج الحاضن من تحت الستر. يعني هو بيتكلم، بيقول بيتكلم فرسه، ما فرسه كان لقبه المحاج، بيقول له: أقدم محاج، إنه يوم النكر. كناية، كلمة نكر دي كناية، لأن اليوم من صعوبته أن تره الناس. مثلي على مثلك يحمي ويكر، يعني بيروح يرجع كده، تمام؟ إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم احزألت زمر بعد زمر. كلمة احزأل معناها فرت، الزمر جمع زمرة، والزمرة ايه؟ الفوج والجماع. مش عندك صوت الزمر؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم، قول أمين. الزمر الجماعات. بيقول له يعني إذا أضيع الصف، لما يبدأ يوم صعب والصف يتلخبط، صف المحارب، والصف لو يتلخبط يبقى الهزيمة متحققة. وبعدين احزألت زمر، يعني هربت زمر بعد زمر، كتائب يكل فيهن البصر من كثافتها وكثرتها، قد أطعن الطعنة تقضي بالسبر. تعرف السبر ده معناها ايه؟ السبر ده يعني مفرد مفردها كلمة سبار، تمام؟ مفردها كلمة سبار يعني بتعمل جروح قطعية، جرحه سبر إذا كان جرحا عميقا غائر. حين يذم المستكين المنحجر، المنحجر ده المكان بعيد، حين يذم المستكين المنحجر وأطعن النجلاء تعوي وتهر، يعني العواء والهرارة دي أصوات مخلوقات. العواء صوت مين؟ الذئب، والهرارة صوت الكلب. يعني إلها لما يضرب الضربة كده، في ضربة بتعمل صوت الديب، وضربة تانية بتعمل صوت الكلب، تمام كده؟ ضربة النجلاء دي المقاتل له ضربات، في ضربة بتعمل صوت الديب بتعوي، وضربة بتعمل كده صوت زي مثل الهبهبة كده بتاع الكلب. فهو بيقول أطعنت النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر. لما بيطعن الطعن بتخش فين؟ بتبج الكرش من جوه، والرشاش انت عارفه كده، تفهق تارات وحينا تنفجر. احيانا الضربة بتشق من فوق تحت، والمرة الثانية بتقطم نصين يكون بطن بينفجر. وثعلب العامل فيها منكسر، ثعلب ده مش ابو حسين، ده دي طرف الرمح او طرف السهم. وثعلب العامل فيها منكسر، ما هو مدام بيرمي والطرف منكسر مش هيفيد. يا زيد يا ابن همهم اين تفر، قد نفد الضرس وقد طال العمر. انت عارف الضرس معناه ايه؟ حرب ضروس شديدة، لا الشدة راحة. قد علم البيض الطويلات الخمر، معاه ازاي؟ يعني هو بيوصف المرأة الجميلة، خلاص النسوان عرفت ان احنا خبنة. اني في امثالها غير غمر، الغمر ده الانسان مش خبرة، الانسان مش عنده ايه؟ خبرة. مش انت عندك في كتاب اسمه انباء الغمر بالنوائب الده، ولا انباء الغمر؟ انباء الغمر كتاب ابن حجر، ولا بتاع الذهبي؟ اظن بتاع الذهبي. انباء الغمر بحوادث الدهر. طيب الغمر ده جمعه غمر، والغمر الانسان الذي لم تسبق له تجربة، ما عندوش خبرة. يعني اني في امثالها غير غمر، اذ تخرج الحاضن من تحت الستر. يعني الحاضن المرأة اللي هي ايه معاها عيل في الحضن، بتطلع من تحت الستارة. قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن ابي بكر انه حدث عن ابي قتادة الانصاري وحدثني من لا اتهم من اصحابنا عن نافع مولى بني غفار عن ابي قتادة قال قال ابو قتادة رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما ومشركا، قال وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، قال فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم وكاد يقتلني، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقلت يا رسول الله والله لقد قتلت قتيلا ذا سلب فأجهضني عنه القتال فما أدري من استلبه، فقام رجل من أهل مكة قال صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضيه عني من سلبه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله لا يرضيه منه، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبة أردد عليه سلب قتيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر أردد عليه سلبة. فقال أبو قتادة: فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا فإنه لأول مال اعتقدته. تعال معايا كده سنة سنة. الرواية أولا يعني عند ابن إسحاق طريقته ضعيفة مع زي، لكن الرواية لها أصل في صحيح البخاري مع زي وفي موطأ الإمام مالك وفي مسلم. تعال معايا كده نشوف بس شوية. الرواية: أبو قتادة الأنصاري فارس النبي، مش كده يا أبو عبدو يا عبد السلام؟ عهدك أبو قتادة الأنصاري فارس النبي عليه السلام. هو ماشي رأى رجلين مسلما ومشركا يتنازعان، مش حرب، هي حرب، فلف كده وضرب مين؟ المشرك. لكن المشرك هذا كان قويا جدا. انظر في التوصيف بتاع أبي قتادة، قال: فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى. واحد ايديه انقطعت بالسيف وكلبش على اللي قتله بايه؟ بايديه. بيقول: كاد ان يقتلني الله، ده مسكه بايديه. قال: حتى شممت ريح الدم. ايه ريح الدم ديت؟ خلاص مات. ولما مات طلع ريحه ولا لا؟ ايوه، العرق بتغير، الجسم همد يبقى العرق بتغير. فشم ريحة الموت من الرجل، عندها سقطت يده عن أبي قتادة. يبقى الرجل كان ايه؟ كان قويا. وبعديها بيقول: لما قتلته أجهضني عنه القتال، تعبت، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه. يعني ايه؟ أخذ متاع القتيل. السلب عدة المحارب، سيف والسهم والرمح والدرع، ده كلها عدة. وطبعا انت عارف اهل الشرك والناس عموما يعني اصحاب فنون في الاقتناء. يعني تعال معايا نمثل ما فتنا به في ايامنا. احنا مفتونين بايه؟ باللبس. كده صح ولا صح؟ واحد بيلبس نعال ماركة والتاني اي حاجة تمشي معاه، ما يروش، بيروح لأكرمكم الراجل بتاع النعال يجيب نعال بعشرين جنيه ولك يا عم انا بدوس فيه وهو وبيسلك، والتاني يقول لك ابو عشرين ما بمشيش معايا، ما عايز ايه؟ يروح يجيب ماركة. في ماركات كده لها اسماء عالمية، النعل ما بيقلش ابدا ابدا عن 5000 جنيه. ايوه بس انت زعل ليه؟ تزعلش معاه ازاي؟ ايوه، بيقول لك بلابسه كده ويتنك بيه على الناس، يقول لك اصل دي ماركه. يعني كل واحد عاجبه حاله. طيب، والتاني لما بيلبس الجلابيه بيجيب ماركه معينه وبتبقى غاليه، والتالت يروح يجيب بنطو ويقول لي البنطو دي ب 12000. طب هتضحك ليه؟ ما هو الراجل اهو يعني قدام منا راح قدام قال له 12000. بتبقى في ماركات والغاوي اشتري. طيب، برضو المحارب كده مش اي سيف، لا، بيروح يجيب السيف ماركه. مش احنا بنسمع من اسماء السيف المهند، مش كده؟ طيب، المهند معناها ايه؟ ماركه، دي ماركه سيوف، تمام كده. ففي ماركات كده في السيوف المحارب بيبقى حريص عليها، وبرضه ماركة في الحربة وماركة في الدرع. ما هو قال اهو، قال الراجل وهو ماشي سلبه اخذ عدته. وبعديها النبي صلى الله عليه في الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه. اللي يقتل واحد ياخذ حاجته. قال: فانا كده زعلت، قلت رسول الله انا قتلته قتيلا وأتى آخر فأخذ عن منه سلبة. فالرجل من أماناته قال له أنا يا رسول الله أخذت سلبة، لكن يا رسول الله ارضي أنت صاحبك وقل لي مبروك عليك السلب، يبقى تفهم ان هو كان ايه، كان سلبا قيما. اصله مش ايوه مش عادي يعني، هرجل طبعاً فيه. قال له ارضيه يا رسول الله باي حاجه خليه سامح. ابو بكر دخل قال له يا رسول الله لا يا رسول الله اردد عليه سلبه، حكايه مش همبكه ولا سهواكه، حقوق. ابو قتاده قال اخذت السلب وبعته اشتريت بجنينه. جنينه، عارف جنينه؟ ما المخرف بستان يعني. اشترى حديقه بعده المحارب. يبقى ده كان واحد عادي ولا واحد من اياهم ريش؟ مريش. فهمت بقى ازاي؟ قال فانه لاول ما اعتقدته. معاه ازاي؟ يعني اول ضيعة اشتراها من ايه؟ من حرب هوازن وسخيف. قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن ابي سلمة عن ابي اسحاق عن اسحاق ابن عبد الله عن ابي طلحة عن انس بن مالك قال لقد استلب ابو طلحة يوم حنين وحده 20 رجلا. طب دي ابو طلحة، امال ام سليم استلبت كام؟ ابو طلحة معناها استلب، يبقى معناها قتل كم واحد؟ قتل 20 قتل مباشر. قال ابن اسحاق وحدثني ابي اسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الاسود اقبل من السماء. انت عارف البجاد يعني ايه؟ بجاد ده طوب غليظ كده كل خطوط، يعني الله تعالى أنزل من السماء جندا. الجند ده كان عبارة عن ايه؟ الخطوط دي توب كده خطوط بيضاء وسوداء طلعت نمل. انت النهاردة بتسمع عن النمل الابيض. ايوه نزل يوم حنين، بس هنقرأه. قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الاسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. لما هزم المشركون من أهل حنين ومكن الله تعالى منهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت امرأة من المسلمين قد غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالثبات. يعني كان من النساء شواعر. قالت غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالثبات. نعم انزل الشبر تحت كده هتلاقي حاجة تاني مكتوب لك ايه تاني تحت منه. قال ابن اسحاق فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، افهم شوي، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، فيهم عثمان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب، وكانت رايتهم مع ذي الخمار. فلما قتل أخذا عثمان ابن عبد الله فقاتل بها حتى قتل. نتوقف عند هذا الحد، نقرأ السؤال ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.